صوته يصحينا وطريقه درب النجاة درب طريق الهنا. لو يبقى الفرح معانا ده فرحنا يبقى برضا وحياتنا تبقى بحب وبلالينا تنادي الله. نسمع صوته يصحينا وطريقه درب النجاة درب طريق. أفرحنا تحيا بحبه من غيره دنيتنا مرار دربه طريق الهنا. وحبانا بروح وقلب وهبنا عقله نختار دربه فرحة وسعادة مع غيره دايما تحتار. أفرحنا تحيا بحبه من غيره دنيتنا مرار دربه طريق الهنا. الفضل ده منه بآيات القرآن اسمع له. ارجع واخضع بالطاعة دي العزة لما بتخضع له درب طريق الهنا. لو مرة تبعد عنه يناديك بالرحمة ترجع له يعطيك الفضل ده منه بآيات القرآن اسمع له. ارجع واخضع بالطاعة دي العزة لما بتخضع له درب طريق. فرحك من نوره ما تدفع نهج الشيطان دربه طريق.